بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تختل بمالك والها عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يوما إن كتمت. وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضلت. وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت. فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. وإن راعيته قولا وفعلا، وتاجرت الإله به ربحت. وحول العلامة الشهير الناظم أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله في وصيته لأبي بكر، وحول ناظم كويد: ولا تختل هكو كبرين بمالك حولها جهكو كبرين، ولها كان مشغول عنه مالك أي الدنيا كم مشغول، فليس المال مالك أي حولها مبو أهان إلا ما علمت وحد برتين موي حولك ليه أنت كلام مليهد. وعو شيخ بيت كان كتل المامي عليه رحمة الله وحويدي أبو بكر حول إيا مال وحاد هشو هكو كبرين أو كبر إيا قوق هكا قادم هنكو مشغول أو يي دين تادي آخرة دادة الدنيا كاشغل واي حولها إيا مال كاقا دبتئه وعلمي قاد برطي كاسا هنتر دبكو أه واي حوله دي أما واد واي أما وابد كتغي أما إياقا كاتغي، لكن علمي قلابتا دو كترايو يوجد حيث كنت مل الله ميشاد مرتو وامد كل السعودة وانكا هري مركا وحاو تلماما ياؤون انانو هميجيس اي ورور كيس اوين الدنيا كردقين. كتاب كان فوائد كأقوة اوين اي لغا فائد استوحا كمدا، يعني قفكو وحا قلبيس اوكبيري حقارة الدنيا ليدا شدا الدنيا دو اي ليدا تو اني قيمة لهاي الدنيانا دواء تضدك ما أنت شغل سع علمية عامة مركا روح كتاب كان صفي عن وقفر صديق رغمة وحو قلب جيسا وكبيريا إن الدنيا داسي وحقيرا أوليدتا إن يتاينوا اعتقاده ضبا ذا آخر ديسا أنا كشغل ما دام أنا قيمة بلهين. نبينا صلى الله عليه وسلم أدعي ذا مأثور كان لقصه النقلية وحا كم إذا كما في صحيح الجامع من حديث ابن عمر إنه النبي صلى الله عليه وسلم كد عيسان شري: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الله يو الدنيا ده كييل همي جيجا يورور كييجا أوين يعلم جيجا هلك أجاربه، يعني ماشى علم جيجا بكون تهودو يهمي جيجا أوين بق الله يو الدنيا ده كديجين يهمي جيجا يعلم جيجا بق وحد كديجتها متكسر رأي الدنيا يلي إذا شديد يحقرنا أنت إذا. نبي صلى الله عليه وسلم دعاء داس وكد دعاء سنشري وحي دليل أطهي، يعني إن الدنيا ذو أي حقرنا تهي إلهي إن لقم بقى قلنا أي استهي شو ويقف كهدي أكبر همه أي الدنيا نقطه دي آخر دي سيف سهادي نيس. وحاول مركا ولا تختل هكو قوقنو هكو كبرين بمالك حولها جه كبرين إيا مالك هاجا، ولها كم مشغول عنه مالك هاسي إسا كم مشغول أي الدنيا داسي آخرة هذا كاشي دين. وايا فليس المال مالك أي حوله ما بقى هان إلا ما علمت، waxaad baratay mooyee wax kaleba maalkaaga ma ahaanin. Macnaha hantidaada rasmiga ee lama huraankiihi waa waxaad cilmi sharci baratay, kaasa hanti rasmiga ku ah. Waxa uu walaysa lijaahilin, jaahil uguma sugna fi naasi dadka dhexdiisa muqnin wax kaafiya. Nin jaahila wax deeqa dadka dhexdiisa uguma sugno oo wax deeqaba la heli maayo. Walow mulku lciraaqi lahu ta'ataa, ay walow ta'ataa haddii uu uba suurtooba lahu jaahilkaasi mulku lciraaq, ciraaq mulkigeedoo dhammi hadduu u suurto galo. Yacni mulku lciraaq waxaa yacni masal iyo tusaale loogu soo halqabsan jiray sacada iyo waasacnimadiisa. Marka waxa uu yidhi jaahil wax alla wax kafaynayo deeqayaa ma jiro, xataa mulkiga ciraaq oo dhan hadduu usoo hoydo oo helana. Walaa yamla'u faahu ila turaab, waa kii xadiidka nabigu ku ansaxay ibnu aadamka, yacni afkiisa carra mooye wax buuxinayaa ma jiro. Haddii ina aadamu helo waadin min dahab, yacni labtaqa ilayhi thaaniya, mid labaad iyo mid saddexaad unbuu dalbi. Togaa dahabka ayaad leedahay haddii la yidhaah ilaahu mid labaad maad igu dartid, mid saddexaad maad igu dartid unbuu odhanaya. Afkiisana ciiddaa marka la dhigo carra waxaan ahayn buuxin maayo, markaasunbuu haa ka odhanaya. Marka macnaha dee ibnu aadamka aan wax alla wax deeqayaa aanu jirinna waxa asalu ah oo ugu horeeya dee jaahilka, waayo muminka caalimkii wuxuu garanayaa dee qiimo la'aanta adduunya ay leedaho dan iyo muraad kama leh. Laakiin jaahilka wax alla wax deeqayaa hadduu xoolaha adduunyadoo dhan loo soo xareeyana ma jiro. Walaysa lijaahilin, jaahil uma sugna fi naasi dadka dhexdiisa jaahil uguma sugna muqnin wax kafeeyo oo ku filaada. Walow mulku lciraaqi lahu ta'ataa, had iyo jeer nadmigu taqdiim iyo ta'khiir baa ku jira. Oo iminka ta'ataada dambe ficilka maadiya, dee faacilkeedii waa mulkuda, lahudu waa ku tacalluqaysaa, marka waad isla doondoonanaysaa. Oo walow mulku lciraaqi lahu ta'ataa, ay walow ta'ataa haddii ay uba suurtowda lahu jaahilkaasi mulku lciraaq, ciraaq mulkigeed iyo lahaanshaheed oo dhan iyo hantideed oo dhammi hadday uba suurto gasho u helo kuma filla oo kaafi uma aha jaahil. Sayandiqu waxa hadlaya canka adiga xaggaaga ka hadlaya cilmuka cilmigaagu fii mala'in, koox marka aad dhex joogto. Almala waa jamaacada ama kooxda meel fadhida, waxaana mala loo yidhi liannahum yamla'uuna almajaalis, dee goobaha la fadhiyo ayay buuxinayaan. Waxaa kaloo mala'a yacni loo yaqaana oo lagu idlaaqa qur-aankana in badan ugu soo aroorta almala, almala yacni dadka ama aqwaamta kuwooda madaxweynta ee yacni waxa weeyaan hormoodka u ah. Waxaana loo yidhi liannahum yamla'uuna alcuyuun, waa kuwa indha buuxiskee loo soo joogsanayo, taana waa lagu idlaaqaa mala. Laakiin halkan wuxuu uga jeedaa un koox majlis, yacni marka aad tagto. Marka waxa uu yidhi sayantiqu waxaa hadlaya canka adiga xaggaaga ka hadlaya cilmuka cilmigaaga, cilmigaagaa kaa hadlaya. Fii mala'in yacni koox markaad dhexdooda ku sugan tahay, majlis ama jamaaco dhexdooda markaad ku sugan tahay, adiga waxa kaa hadlaya waa cilmigaaga. Oo cilmigaaga ayaa makaanadaada iyo darajadaada iyo waxaa tahayba tilmaamaya. Majliska iyo dadka meesha fadhiyana dee cidda la hadlaysa wuxuu sheegaysa wuxuu tilmaamaysaa waa adiga, adigana dee daatadaadu waxa hadlaya iyo shakhsiyadaada ma ahe waa cilmigaaga. Waayo shakhsigaaga iyo daatadaadu qiimo muu yeeshan biduuni cilmin haddaad cilmi la'aanta. Laakiin waxa keenay inaad majliska adigu madax u noqoto dee waa cilmigaad xambaarsan tahay, marka waxa hadlaya waa cilmigaaga, waxa qiimaha ku yeeshay qadarka iyo qiimaha ku yeelay cilmigaaga weeye. Waxa wuri wayuktabu canka ay calayka, xuruufta jaar way ismaxal degaan ama way kala wakiil noqdaan. Marka antani maanta waa bimacna cala, oo wayuktabu waa la qorayaa canka ay calayka adiga dushaadaa lagu qorayaa, oo macnaha dembi ayaa lagugu qorayaa yowman maalin in katamta haddii aad qariso cilmigii. Wayuktabu waa la qorayaa canka ay calayka korkaagaa dembi lagu qorayaa in katamta haddaad cilmigii qariso yowman maalin, maalin uun haddaad cilmigii qariso dee waa lagugu qorayaa. Ilayn imaa an yuktaba laka aw yuktaba calayk, waa dee walqur'aanu xujatun laka aw calayk, ama waa lagugu qorayaa ama waa lagugu qorayaa. Marka calayka waa maxay? Dee waa lagugu qorayaa dembigii. laakiin markaad xaqiisa aad waxa weeyaan oo fiseed la timaadana dee waxa weeyaan waa la ka waa lagu qoraya waxa uu ishaaraya marka sheekhu way uktabu anka yawman in katamta hadithki saxiixa ay nabigu sallallahu alayhi wa sallam u yiri man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min nar yawm alqiyamah ruuxa cilmi la weydiiyo ama cilmigii naafic ahaa ee uu bartay qariya ee dadka gaarsiineen barin waxa maalinta qiyaama lagu xakameeyaa xakama naara uljima bilijamin min nar xakama naareed ayaa qowlalkii afka laga xidhayaa lagu xakameynaya maadaama yacni cilmigii alla uu baray ee naafic ahaa uu gudan waayey oo afkiisii carabkiisa uu ka xidhay aljazaa'u min jinsi alcamal afku cilmiga ka xidhay ciqaab iyo cadaab ayaa lagaga xidhayaa uljima bilijaamin min naar cilmiga naaficiina wax adduunyada lagu helo waa waxa ugu qiimo badan huwa alladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kulli walow kariha almushrikuun waxa uu cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaas markuu fasiraayo wuxuu ku fasiray bilhuda wa diini alxaq alhuda huwa alcilmu annaafic ودين الحق هو العمل الصالح الى هي وكي نبيي سيدنا محمد كو سو ديراي هانونكا iyo diinta haqa ah waxa uu ku fasiray Cabdiraxmaan Naasir Saacidi bil ilm an-naafi wal amal as-salih yaani ilmiga sharciga naafica ee wax tar kale iyo amalka saalix ee wanaagsan ayaa ilaahay ku soo diray waana labada diinta ay ka koobantay ilm an-naafi oo xaq iyo baadilki ku kala garato iyo amal saalix oo ah wixii aad baratay inaad ku dhaqanto ود عمل يدقن الركتو كذلك في صحيح سنن ابن ماجه سنن ابن ماجه صحيح الشيخ الالباني والتسيحي من حديث ام سلمة وحكو سغن ان رسولك صلى الله عليه وسلم وها صلاه الصبح مركو توكده او كسلام نقصده ميد كو دعايست هاديه جير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الهي وحن كو ويديسنيا علم نافع واختار له mar walba maxaa cilmiga loogu qeydiyaa al-ilmu naafi' iyo waxa jira al-ilmu daar cilmi dhibaato mooyee aan dheef lahayn soomaa marka cilmiga dhib mooyee aan dheef lahayn waa cilmige ya waa ilmu bila amal wa tan shalay sheegani yaani xaalu shakhsi wa bayna thalathi umur saddex arrin umbu dhaxeya ilmu bila amal ilmu ma'a amal iyo jahlun bila ilm علم عمل وتا علم ان عمل ودن اي جاهل ما ان علم بلهيد marka laba xaalo waa madmuum midna waa mamduuh laba waa madmuumo ilm bila amal iyo jahl bila ilm dawa madmuumo wala caay wana ta lagu diiday midna waa mamduuh wala amaane wana ta laga dalbay laga doonayo waa ilm ma amal wana ka naafica marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku duceysan jiray salaada subax markuu ka baxo اللهم إني أسألك علما نافعا إلهي وحنك ويديسنا يا علم نافع واحتر له ورزقا طيبا رزق حلالة أرساقت فربضن هذا إلهي ويديسته دي أرساقته هل هي من حلال أم من حرام وحكم مهم سن فربضن أنت أنت أنا ويديسن رزق حلالة وهي الرزق الطيب ورزق حلاشة إيا كسبك إيا ماشات كسوش قيستي إيا وحاتك بحين سياسي أدو أديك سنة سابة أشرعك وافق سنتاي marka warisqan tayiba iyo risq halaal oo wanaagsan wa amala mutaqabbala iyo amal la aqbalay waayo hadaad noqoto aamilatu naasiba naf'il amalkii ku daashay hadana aan laga hoos qaadin dee waa ayaan dar iyo khasaaro amalka mubaaragi waa ka midhiisa aad goosato eedi fi aakhiraba ku intifaacde laga aqbalo waxa uu sheekhu yiri wama yughniika oo muxuu ku taraya تشييد المباني لسموينك أدأت كينيسو إيا فوقيدة أتاقيسا محيكو تريان دي وحبا ويستفام كاريو بمعنى النفي أي لا يغنيك شيئا وحبكو تري مايا أما ماذا النافية بكردقو إلا لبضب ويؤصب بطاي وحاتر هذا وما يغنيك وحبكو تري مايو تشييد المباني لسمياش أدأت كينيسي فوقيدة أتاقيسا دي وحبكو تري مايو إذا بالجهل نفسك قد هدمت إذا قد هدمت مركا آد كدوميسو نفسك نفت هذا بالجهل جاهل نمو دي نفت هذا جاهل نمو هداد كدوشوت كدوميسي فوق دبق يدار ديرو تاكتو دي سسارتي محوكو تري وبرتو للاقار دحلي saxa la wuxuu ku taray ma jiro wama yugniika muxuu ku taraya tashyiidul mabaani dhismayaasha iyo fooqyada aad taagaysa adkaynaysa muxuu ku taraya idaa biljahli nafsaka qad hadamta idaa qad hadamta haddaad ku dumiso nafsaka naftaada biljahli jaahilnimo naftaada haddaad ku dumiso jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalkii fowqa alcilmi cilmiga dushiisa ayaad ka yeeshay maalkii jahlan jaahilnimo aad jaahil ka tahay bimakaanati alcilm jaahilnimadaada makaanad iyo mansilada cilmi uu leeyahay aanad garanayn darteed ayaad maalkii cilmiga uga sarraysiisay oo maalka iyo dadka maalqabeenkii ay kula qiimo badan yihiin cilmigii iyo dadka ehelka u hina ay kula liitaan lacamruka ay xaqan dhab ahaantii maa cadalta umaad cadaalad samayn fil qadiyati arrintan alla ilaahay arrintan dhab ahaantii umaad cadaalad falin kelimada lacamruka waa maxallu khilaaf bayn alculamaa ma qasan baa mise ma aha ahlulcilmiga muxaqiqiintii waxay rajaxeen kelimada lacamruka annaha laysat qasaman walaa yamiinan inaanay dhaar ahayn laakinaha kaanat mima yajri cala alalsina waxay ahayd uun kelimaadka carabka dadka ku dareera ee halhayska iyo caadada u ahaa loonana yimaado liajli ta'kiidi alkalaam hadalka marka la akidayo la adkaynayo loola yimaado ee aan dhaar loola iman macnaheeduna waxay la mid tahay bay yidhaahdeen culimmadaasi waa sida xaqan iyo laa jarama laa jarama ama xaqan yacnii dhab ahaantii arrinku waa sidaa wa liajli ta'kiid laakiin qasam maaha bay yidhaahdeen culimmada sidaa rajaxday waxaa ka mid ah sheekha la yidhaahdo xamaad alansaari raximahullah waa sheekhu sheekhina muqbil alwaadic calayhi raxmatullah sheekha ayagii muqbil waa sheekhiisii culimmadii waxa weeyaan wax kala kulmay markaa sheekha xamaad alansaari raximahullahu tacaala raxmatan waasica risaalo dhan ayuu kelimada lacamruka uu ka qoray waxaana khulaasada natiijada uu gaadhay ay noqotay inuu yidhi yacnii haadihi alkelima dhaar ma aha waayo nebi maxamed ayaa isticmaalay oo saxaabadiisii ayaa isticmaalay lacamrii waxaana mutaqarir ku ah shariicada islaamiga ah inaanay bannaanayn in lagu dhaartay ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa mooye wax kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut yacnii ninka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama afkiisa ha iska haysto markaa nebi maxamed iyo asxaabtiisana kama suurtagala ilaahay kayrkii inay ku dhaartaan markaa sheekhaasi waxa uu khulaasada ama natiijada uu gaadhay ay tahay inuu yidhi maaha dhaar ee waa kelima loola yimaado un litakiidi alkalaam laa lilqasami bih hadalkaa waxaa kaloo rajaxay asheekh cabdulmuxsin alcabaad xafidahullah sharaxiisa sunan abi daawuud kadalika cabdulrazaaq ibnu cabdilmuxsin alcabaad oo sheekh cabdulmuxsin inakiisa oo isaguna nin sheekha ah isna sidaasuu rajaxay culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen lacamruka waa dhaar laakiin waa calaa xadfi mudaaf oo maaha qasamun bigayri illah ilaahay kayrkii laguma dhaaranaye meesha mudaaf baa ka xadfan oo macnuhu wuxuu yahay lacamruka ay la khaaliqu camrika yacnii allaha cimrigaaga ama noloshaada abuuray ayaa qasamii dhaartaydu ahaatay markaa lacamruka maaha in cimrigaagii ama xayaatadaadii lagu dhaaranaye waa calaa xadfi mudaaf bay yidhahdeen oo la khaaliqu camrika ayay qasamii yacnii allaha noloshaada abuuray iyo cimrigaaga ayaa dhaartaydu ahaatay yacnii fi lqadiyati maa cadalta culimmada qaarna sidaasay ku tegeen qur-aankana way ku soo aroortay lacamruka innahum la fii sakratihim yacmahuun iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed uu kula khitaabayo laakiin taa culimmadu waxay kaga jawaabeen lillaahi an yaxlifa bima shaa'a min khalqih ilaahay yacnii waxa uu doono makhluuqaadkiisa ayuu ku dhaaran karaa washamsi waduxaaha waalnajmi idaa hawaa waa idinka arkay makhluuqaadka yacnii inta ilaahay ku dhaartay markaa ilaahay makhluuqaadkiisa shay alla shayguu doono ayuu ku dhaaran karaa waxa ilaahay ku dhaartana waxay astaan iyo daliil u tahay shaygaa uu ku dhaartay cadamada iyo makaanada uu leeyahay wax sahlan inaanu ahayn wax culus inuu yahay markaa lacamruka waxay noqonaysaa qasamun bixayaati nabi in ilaahay subxaanahu watacaala nebi maxamed noloshiisa uu ku dhaaranayo waxaanu ugu dhaaranayaa dee maadaama uu yahay akramu lkhalqi cala allah yacnii khalqiga kii ilaahay agtiisa ugu karaamada badnaa oo lacamruka aywa xayaatika noloshaadaan ku dhaaranayaaye innahum la fii sakratihim yacmahuun marka yacnii taas sidaas ayay culimmadu kaga jawaabeen laakiin qofku inuu yidhaahdo lacamrii ama lacamruka waxa sida raajaha culimadu ay rajaxeen inaanay dhaar ahayn ee ay tahay kelima tajri calal alsina oo taakiid loola yimaado dhaarse aan ahayn. Waxa uu sheekhu yidhi markaa jacaylta waxaad ka yeeshay almaala maalkii fowqa alcilmi, cilmiga dushiisa ayaad ka yeeshay oo xoolihii macnaha maalkii iyo xoolihii ayaad cilmigii ka saraysisay. Jahlan, jaahilnimo aad makaanada iyo darajada cilmiga jaahil ka tahay darteed. lacamruka ay xaqan, dhab ahaantii maa cadalta, kumaad cadaalad falin fil qadiyati, qadiyadan iyo arintan alla ilaha cadaalad kumaad samayn. Alla ilaha gar maahe, waa gardarro in maalka iyo xoolaha iyo adduunyada laga saraysiiyo cilmigii shareecada. waxa uu yidhi wabaynahumaa, waxa u dhexeeya cilmiga iyo maalka binasil waxyi, waxyiga naskiisa cad waxa ugu dhexeeyo kuugu caddaanaya bawnun, masaafo fog iyo farqi weyn ayaa u dhexeeya. satacalamuhu, waanad ogaan doontaa farqiga iyo masaafada fog ee u dhexaysa labadooda. idaa taaha qara'ta, idaa qara'ta markaad akhrido taaha, suuradda taaha markaad akhrido ayaanad ogaan doontaa farqiga u dhexeeya xoolaha iyo cilmiga. waxa uu ishaarayaa hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waqul rabbi zidnii cilma. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa muxamed ahaa ee khayru khalqi illaah ma amrin inuu ka dalbo inuu shay u ziyaadiyo aan ahayn cilmiga. xoolo ziyaadadooda dalab ma odhan, yacnii awlaada iyo ubadkiiyo oorida ma odhan. waxa uu yidhi waxaad tidhaa nebi maxamedow rabbigayow cilmi ii ziyaadi. taasi markaa waxay daliil u tahay sharafta cilmigu uu dheer yahay xoolaha iyo maalka iyo inta ay isku jiraan kaaf iyo kala dheeri xoola iyo cilmi, yacnii farqiga u dhexeeya sida uu weyn yahay. waxa uu yidhi wabaynahumaa, xoolaha adduunyada iyo cilmiga waxa u dhexeeya binasil waxyi, waxyiga naskiisana ugu dhexeeyo kuugu caddaanaya bawnun, masaafo fog iyo farqi dheer ayaa u dhexeeya. satacalamuhu, farqigaa u dhexeeya xoolaha iyo cilmigana waad ogaan doontaa idaa qara'ta markaad akhrido taaha, suuradda taaha markaad akhrido ee aad aragto waxa weeyaan waqul rabbi zidnii cilma, ayaad ogaan farqiga u dhexeeya. waxa uu yidhi laa in rafaca alghaniyu, ninka maalqabeenkii hadduu kor u qaado liwaa amaalin, maalka waxa weeyaan calankiisa kor hadduu u qaado uu taajir yahay calankiisa taagtay. la'anta adigu ninkan caalimka ahow liwaa'a cilmika, cilmigaaga yacnii calankiisii ayaad qad rafacta kor u taagtay. lain jalasa alghaniyu, ninka maalqabeenkii hadduu ku fadhiisto calal xashaaya, furaashyada yacnii cudbiga iyo waxyaabaha lagu raaxaysta dhexdooda lagu cubee lagu guray, yacnii xashwigu waa furaashka waxyaabaha lagu raaxaysto ee waxa weeyaan la dhex geliyo. marka ninka maalqabeenkii furaashyada raaxada leh hadduu isaga fadhiisto, la'anta adigu calalka waakibi xidigaha dushoodaad qad jalasta ku fadhiisatay, isagu furaash dhulka hadduu ku fadhiyo aduu xidigahaad ku fadhidaa. waa in rakiba hadduu maalqabeenku fuulo aljiyaada, fardaha orodka badan, musawamaatin, xaal ay yihiin kuwa la suntay oo waxa weeyaan la layliyey oo la toobaray, la'anta adigu caalim yahow manaahija taqwa, wadooyinka alla ka cabsiga ayaad rakibta aad fuushay. wamahma ftada, haddii uu waxa weeyaan bikaaro jabsado ninka qaniga ah ee maalqabeenkii abkaar alghawaani, hablaha quruxda badan bikaaradooda hadduu jabsado, fakam bikrin, imisaad bikaaro oo min alxikami, xikmooyin iyo cilmi kala duwana ayaad iftadadta adiguna jabsatay. yacnii wuxuu yidhi ninka maalqabeenkii haddii kolba inan yaroo bikra ah oon hore guuro arag, dee xoolihiisa uu ku guursanayo bikaaradeeda jabsanayo, imisaad mas'ale aan hore loo maqal oon loo arag adiguna aad bikaaro jabsanaysa, macnaha aad la soo baxaysaa. waxa uu sheekhu halkan ku tilmaamay muqaarana bayna alghaniyi walcaalimi alfaqiir, yacnii muqaarano uu ka dhexaysiinayo iyo muwaasano uu isbarbar dhigayo, bal hadday isku miisaamayo ninka hodanka ah ee maalqabeenka ah iyo siduu adduunyadiisa ugu raaxaysanayo, iyo ninka caalimkeen isagu deecaydheen waxba haysan siduu cilmigiisa ugu raaxaysanayo, labadaasuu isbarbar dhigay. waana run ahaantii mas'alo yacnii alghaniyu shaakir iyo alfaqiiru saabir culimmadu kee fadli badan ay isku khilaafaan. culimmadu waxay yacnii khilaaf dheer uga dhexeeyaa man ilafdal, alghaniyu shaakir am ilfaqiiru saabir, ma ninka hodanka ah ee laakiin xoolihii alla uu siiyay ilaahay ku mahadinayo ee ku caabudayo ee wanaaga iyo khayrka u adeegsanaya makaasa fadli badan misal faqiru sabir ka caydha ee caydnimadiisi ku sabray sheekhu islaam ibn al-qayyim rahimahullah sheekhiisi ibn taymiya sheekhu islaam ayaa waxa uu risaaltu aan dalik arintaasan weydiyay faqala afdaluhuma atqahuma lillah waxa sheekhu islaam ugu jawaabay ninka qaniga xoolihiisa ilaahay ugu mahadnaqay iyo ninka caydha ee caydnimadiisi ku sabray waxa uu fadli badan ka ilaahay u cabsii badan atqahuma lillah qala qultu lahu fa in kanu fi taqwa sawaa wuxuu waxan ibn taymiya ku yiri bal ka waran alla ka cabsigeen haday ka siman yihiin oo qanigi iyo faqiirki labadiiba alla ay ka cabsanayaan qala fa in kanu fi taqwa sawaa qala huma fil fadli sawaa'un wuxuu yiri hadaa fadliga waa isaga mid mar haday labadiiba alla ka cabsigeen ka sinmeen hadaba fadligiina waa ka siman yihiin oo ma kala fadli badna sababtoo ah ninka qaniga ah cubuudiyadiisu dawaa shukrullaahi calaa hadhihi nicma waanu gutay ninka faqiirka ana cubuudiyadiisu waa asabru calaa alfaqri waanu gutay marka mid walba cibaadadiisi mar haduu gutay fadligi waa ka siman yihiin waxa markaa sheekhu uu tilmaamay in hadiyo jeer ninka caalimka ah ee cilmiga badan yacni raaxada uu cilmiga ku raaxaysanayo wax u dhiganta inaanay jirin oo raaxada cilmigu ay uga macaan badan tahay kamaal qabeenkii raaxada uu xoolihiisa ku raaxaysanayo radiina qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun waliljuhaali maalu maxaa u lahaa shaacirka xakiimkii yacni waxaanu raalli ka noqonay ilaaha jabbaarka ah qaybtiisa uu dhexdayada u qaybiyey xoolaha iyo hantida iyo cilmiga ifiyo aakhiraba qaybta alleh ayaanu raalli ka noqonay lanaa cilmun waliljuhaali maalu annagu cilmi ayaanu leenahay juhaashuna maala iyo xoola ayay leeyihiin shaacirkii kale muxuu lahaa kam caalimin yaskunu baytan bilkira wa jaahilin yaskunu qusuuran aw qura lama qara'na qawlahu subxaanahu naxnu qasamna baynahum zaala almira yacni waxa uu yihi kam caalimin yaskunu baytan bilkira shaacirkaa kale badanaa nin caalima oo laga yaabo qol yar ama guri yar inuu kira ugu jiro hantiba lahayn wa jaahilin yaskunu qusuuran aw qura iyo jaahil laga yaabo magaalooyin iyo fooqyo dhan keligii inuu leeyahay waxa uu yihi lamaa qara'naa qawlahu subxaanahu naxnu qasamnaa baynahum zaala almira markaanu hadalka ilaahay akhrino naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya warafacnaa bacdahum fooqa bacdin darajaad hadalka alla uu yidhi annakaa nolosha u qaybinay oo barhkooda barhka kale ka sarraysiinay hadalkaa markaanu akhrino ayaa shakigi iyo muranku naga suula ayuu yidhi waxa uu yidhi lain rafaca alghaniyu liwaa'a maalin ninka maal qabeenkii hadduu kor u qaado calanka xoolaha yacnii calankii iyo liwaagii hantida iyo xoolaha hadduu kor u qaado la'anta adigu liwaa'a cilmika cilmigaaga calankiisi ayaad qad rafacta kor u qaaday calankaaga cilmiguun baa ka sarreeya kaa maal qabeenka lain jalasa alghaniyu ninka maal qabeenkii hadduu ku dul fadhiisto calal xashaaya furaashyada raaxada badan la'anta adigu calal kawaakibi xidigaha dushoodaad qad jalasta ku fadhiisatay sababtoo ah dee isagu xoolahan iyo waxaanu dhaqanayaa waa wax ardiyo oo dhulka ah oo dhulkaa ka yimid oo la dhaqday soo maho adduunye oo liita waa wax xaqiran marka waa nin dhulka fadhiya ama firaash ha dhigto ama sariir qurux badan ha dhigto laakiin adigu caalim yahoo waxaad haysataa waa wax qaaliyo oo qiimo badanoo samaawiyahoo samada ka soo degay yacni cilmigaa naafica iyo camalka iyo cibaadaadka iyo khayraadkaas waa samaawi oo cirka ayay ka soo degeen marka nin hantidiisu ay tahay wax samaawi ah oo samada ka soo degay iyo nin hantidiisu ay tahay wax ardi ah oo dhulka lagu dhaqday dee iyamaa qiimo badan waa kaafiyo kale dheeri soo maa sidaa darteed buu leeyahay adigu xidigaha dul fadhiisatay haddaad waxa weeyaan isagu hadduu furaashyo qurqurux badan ku fadhiistay adiguna la'anta calal kawaakibi qad jalasta xidigahabad ka sarraysa dul fadhida waxa uu yihi waa in rakiba haddii uu fuulo ninka maalqabeenkii aljiyaada fardaha orodka badan ee qurxoon musawamaatin حال أيين كوالا سنتي أولا الليلي لأنت أدقو مناهجة تقوى الله كعبسك ودوين كيسي أياد ركبت فوشا إساقو فرسك وحوفو لا مراد دنيا ويأولي تو حقيرة مراد كيسا الدنيا سيوغو قارو أيو فرسك وفو شيء أدقو نو الدوين كالله كعبسك وحض مرتي للوصول إلى الله سيداد إلهي رضيه سيا رحمة ديس أدقو قاري لهيد لبدا سنوى كافية كالديري وحاولي ومهما افتض هذه وحاولي أن أبكار تبصدو أبكار الغواني الغواني وهب لها قروح دوذا كوكافتومي من الغنية ومعنها يعني كم مارمي وحا أي دمر كو إسكو قرحيان إن إسكو قرحيان تي إلهي سيا وكو أبورا أي كوكافتومي قروح الكي كقاري مركا وحولي هب لها قروح دي ألو سيا كوكافتومي معنها آد كأو قروح دبضان لي هذو كوا بكارة شبصدون نيكا غنيجي مالين بمدة ودونه في هذو قنا علوم تي شريعة دا. أياد كل بمسألة دا دون تعد بكارة شبصنا صد معنا الله صوب حيس ومهما افتض هذو بكارة شبصدون نيكا غنيجي أبكار الغواني هبلها آد كأقر قروح دا بدن بكارة دا هذو شبصدو فكم بكر إم سب بكارو أو من الحكم حكموين إيا علوم كلا دوان أيا افتضضت أدوغنا آد شبصتي إمي ساد أدوغنا مسائل كي علومة شريعة آد بكارة شبصتي معناها دي وحوية أن كل بمسألة هر لو عصب أيا أدوغنا الله صوب بحيسا هل كيساقنا كل بأينا يرو بكرة وحوية أن وقرسني معناه سيدا سوي وأن الله بكال الدوان وآدي آدو كلا سرية وليس يضرك وليس ماهان يضرك كي وكدب يا الاقتار فقرك إيا باهده وليس يضرك كدب مايو الاقتار يعني فقير لماذا إيا فقرك كدب مايو شيئا وحبك كدب مايو إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما قد عرفت هداد قرطه أنت أذيك ربك ربك هداد قرطه ربك هداد قرطه علم أويلته أود نقطن إن إلهي إيا حق وكلي هيا قانو أوكو عمل فلا wax alla wax faqirnimo ay ka dhibaysa ma jirto abada waadiga waxa weeyaan de sida culimada islaamku ay tilmaameen ninka qaniga maal qabeenka ee khayr walba xoolihiisa ku bixinaya waadiga ajrigiya abaalka la qaybsanaya ee aan waxba ka sareyn marka macrifa yaani qofku waxa weeyaan al ilmu billah inuu ilaahay gartay iyo xuquuqdiisa waxay u sababaysaa inuu horeba u soo tilmaanay inuu ilaahay ka cabsado u caabudo من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وليس يضرك كد بما يالقتار فقير نمض كد بميس شيئا وحبك كد بميس إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما قد عرفت هذه أدقرته أنت أدقو ربك ربك هذا أدقرته دعابدوت كعبسته فقير نمض وحبك يالي ميس فماذا عنده ما أكتي سكوجس وقال لك أديك من جميل وحقروح بدنه وناكسني يا أبال استفهمت والتفخيم وينين لوينين أيه وحيله أكتي سكويا له وحلو إبهاميو لو قريه لعظمته وين ذا وين هي وحص يعني لقياس كرين ويدا عدت العباد يا صالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحوله حديث القدس يا كيري الضوم ذا وناكسني عملي عبادة سمائية وحان أكتيد وقوكيدي وحان إل بني آدم أرق دق بني آدم مقل قلب بني آدم نعن كبسو دعي كرين وأنو سوريسا كرين مركا وحاولي فماذا عنده محا إلهي أكتي سكوغسوغا لك أدق ومن جميل وحق روح بدنو وناكسن يا أبا المرين واسا قورما إذا أنخت هداد قاديد كاغا كفرته وقد فريستو دجيسو بفناء طاعته طاعدي سدار الديدة الفناء فناء الدار ودارتا يعني هريره إذا أما في يارديدة ضمب أي فناء ليلة يعني قريقة قريه سماه ودار الديس مرك إلهي طاعدي سهدانت كأك فقانوي وهذه يشير طاعي عبادات كأك دودهي وناقي خيروا كودنيه فماذا عنده لك من جبيل فماذا عنده محا إلهي أكتي سكوكو سقن لك أدق من جميل وحق روح بدنه وناكسن واسقورما إذا بفناء طاعته قد أنخت إذا أنخت مركا أدقاديد كاق فريسيسو إيه أدقو سقناته يعني أناخ هشا أما يعني وحويا أورك ama raaxilada aad saarantay markaad fariisiso ayaa anaaqa la yiraahdaa. Marka macnaha wuxuu jeedaa uu de Ilaahay taacadiisa hadaa daaimto, macnaha iyo maqsuudku waa kaa. Marka idaa anaqta, hadii gaadiidkaaga aad fariisiso oo aad waxa weeyaan fariisato bifinaa'i taacatihi, Ilaahay taacadiisa daaradeeda haddaad halkaad degto oo daaimto, maxaa ka weyn abaalkaad Ilaahay agtiisa ku leedahay. Waxa uu yidhi faqaabil, waxaad ku qaabishaa bil qabuuli, yacni bil qubuuli ha odhan bidammi lqaaf bifadxi lqaaf, faqaabil ku qaabil, bil qabuuli aqbalid ku qaabil, oo macnaha aqbal linusxi qawli hadalkaygaa nasiixadiisa, yacni qaabil oo aqbalaad kaga hor imo, macnaha waxaad ku qaabishaa inaad aqbasho. Faqaabil waxaad ku qaabishaa bil qabuuli aqbalid ku qaabil, linusxi qawli hadalkaygaa nasiixadiisa, yacni kalaamkaygaa nasteexa ah aqbalaad kala hortag oo ha ka soo horjeedsan. Fa in acradta haddaad ka jeedsata canhu hadalkaygaa nasteexa haddaad isaga jeedsato, faqad khasirta, alla ilaah waad khasaartay. Yacni haddaad hadalkayga aad ka jeedsato waad khasaartay. Wa in raacaytahu haddaad hadalkaygaa nasteexa ilaalisana, qawlan hadal ahaan haddaad u ilaaliso, wa ficlan iyo ficil ahaanba aad u ilaaliso, oo wa taajarta ilaaha ilaahayna aad la ganacsato bihi, yacnii naseexada aad kula ganacsato, rabixta waad macaashaysaa. Attijaara maca allah waa camalka saalix iyo cibaadada suuban, waayo ganacsiga iyo tijaaradu maaha ta khalqiga iyo aadamuhu ay wada ganacsadaan oo keliya ganacsi lama yidhaah. Tijaarada khalqigu dee waa baayac mushtarig iyo adduunka iyo badeecadaha la kala iibsanayo waa tijaara, laakiin dee waa khalqiga iyo bani aadamka dhexdooda ganacsi ka dhexeeya. Laakiin tijaarada waxaa ka qiimo badan ganacsiga iyo baayac mushtarka iyo tijaarada ilaahay lala galo, iyadoo ilaahayna camal iyo cibaado yacni isaga dartii loo samaynayo, ilaahayna camalka iyo cibaadada kuugu bedelayo abaal iyo ajri inuu ku siiyo. waana ta ilaahay ku tilmaamay ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabi illah tu'minuuna billaahi wa rasuulih wa tujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum wa anfusikum. Waxaa allaahu yidhi kuwa iimaanka laga helayow, ma idin tusiyaa ganacsi ilaahay cadaabkiisa idinka badbaadinaya. Hadda waa ganacsiga aakhiro, ka adduunyadu dee waxba kaa badbaadin maayo, laakiin ganacsi cadaabka ilaahay aad kaga nabad gashaan ma idin tusaabaa allow yidhi. Jawaabtu hadday haa tahay, ilaahay waa tusay oo waxa uu yidhi tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illah, tijaarada iyo ganacsiga haddaad doonaysaan allah iyo rasuulkiisa rumaynaysaan, ilaahay dartiina waa u dagaalamaysaanoo waxaad gelaysaan jihaad fii sabiili illah. Marka naf iyo maalba inaad ku jihaadaan oo allah iyo rasuulkiisa aad rumaysaan ayaa ganacsiga iyo tijaarada aad cadaab kaga badbaadaysaan ah. Marka wa taajartal ilaaha waa inaad acmaal iyo cibaadaad yacni aad samayso oo caqiidadaada iyo camalkaaga iyo qowlkaaga iyo ficilkaaga intaba aad hagaajiso. Haadihi tijaaratun maca allah, waana tijaaratun raabixa, waa ganacsi lagu macaashayo oon khasaare lahayn. Wa in raacaytahu nasiixada haddaad ilaalisa qowlan wa ficla hadal ahaan iyo ficil ahaanba oo wa taajartal ilaaha bihi, nasiixadaas iyo hadalkaa wanaagsan ilaahay aad kula ganacsato ood ganacsi rabbi kula gasho ood macnaha camal iyo cibaado wanaagsan samayso, rabixta waad macaashaysaa oo macaash la helana ka u weyn baad helaysaa oo waxa weeyaan alfawzu biljannati wannajaatu min annaar, inaad ilaahay jannadiisa hesho, yacni jahannama iyo cadaabkiisana aad ka badbaado, waayo macaashka iyo guusha ugu weyni kaa weeyaan kan adduunyadu qiimo ma leh. Guul waxa weeyaan khasaare kaaga dambaynaya, dee guul maaha. Marka had iyo jeer libinta adduunyo iyo liibaanta adduunye la helo, mar haddii khasaare ka dambeeyo iyo gabow iyo geeri iyo dhibaato, dee liibaan dhammaystiran maaha. Laakiin liibaanta kaamilkiihi waa ta aakhiro oo alfawzu biljanna wannajaatu min annaar, taana waxaa lagu helayaa attijaara maca allah oo biliimaan waalcamali saalix. Wallaahu aclam.